الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حي الله الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أهل الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا مع مدخل في دراسة العقيدة وأصول الدين. وتحدثنا مؤخرا يا أحباب الكرام أن أوجب الواجبات التي ينبغي لكل مكلف أن يعيها وأن يعرفها وأن يحققها أصول الدين وأركان الإيمان، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره، فإذا تهدم الأصل تهدم باقي البناء. ففروع الأحكام والأحكام الشرعية كلها مبنية على هذه الأصول وأركان الإيمان، فإذا تهدم شيء منها لا يقبل الله من عبد شيئا. وتبين معنا أيها الأحباب الكرام أيضا، كما تبين معنا أهمية الأمر، يتبين معنا خطورة الأمر، وأن من لم يحقق ذلك بحق سيكون ضمن الفرق التي خالفت المسلمين في منهجهم، لأنه تبين معنا أن سبب افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه عقدي ليس فقهي، لأن الخلاف الفقهي جائز وسائغ ولا يمكن أن ينضبط، وحصل ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد اختلفوا في المسائل الفقهية لكن لم يختلفوا في أصول الدين، لم يختلفوا في عقيدتهم رضي الله تعالى عنهم، وليس كذلك؟ وبالتالي افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه عقدي، هؤلاء يسمون بأهل الأهواء، بينما الذي سار على منهج الوحيين سمي هذا المنهج سمي بمنهج أهل السنة والجماعة. وسنأتي، ما زلنا سنتحدث عن هذا المقام، لكن هذا ملخص ما تحدثنا به في المرة الماضية. ثم ذكرنا أن مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة نقتصر فيه ونتوقف فيه على الوحيين، لأن الوحي معصوم لا يخطئ أبدا، لأنه صدق وحق، ومن أصدق من الله قيل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، حق وصدق ويقين لا يمكن أن يعتريه خطأ، لكونه من عند العليم الخبير السميع البصير الذي يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل جلاله، ليس كذلك؟ إذا نتوقف في ذلك على الوحيين، على الكتاب والسنة، حتى السنة هي وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم هي مسائل خبرية لا يمكن أن تدرك إلا بصحة الخبر، ونقتصر فيه على النقل، أليس كذلك؟ ثم المسائل العقدية بينها رب البرية في كتابه، هي مسائل عقدية، أليس كذلك؟ كما نجد في كتاب الله وسنة رسوله أحكام فقهية، أحكام خلقية، أحكام عملية تضم العبادات والمعاملات، نجد أيضا الأحكام العقدية، أليس كذلك؟ يعني لا يمكن أن تجد هذه الأحكام إلا في الوحيين، وبالتالي نقتصر في تلقي عقيدتنا على الوحيين لأنه يقين لا ريب فيه. واضح يا شباب؟ نعود خطوة إلى الخلف، وما زلنا سنكمل الكلام على هذا المقام، للاستدلال على أن أول الواجبات التي ينبغي لكل مكلف أن يحققها أصول الدين، ولبيان أن افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه أيضا الخلاف والاختلاف في أصول الدين، وأن هذا الخلاف غير سائغ وغير جائز، وهو من الخلاف المذموم، لأنه يؤدي بصاحبه إلى الالتحاق بأهل الأهواء. واضح ما معنى؟ عندنا أهل السنة ومن يخالفهم أهل البدعة والضلالة وأهل الأهواء، هكذا كانوا يسمون. لبيان حقيقة الأمر نستشف ذلك ونجد ذلك صراحا في حديث جبريل الذي ألفت فيه مؤلفات، لكن نحن لن نأخذ المتن، لكن سنقف على سند الحديث الذي فيه حقيقة الأمر. ستأخذون في علم الحديث أن الحديث يتكون من إسناد ومتن. الإسناد هو سلسلة الرواة الذي روى كل واحد منهم عمن فوقه من أوله إلى منتهى، اللي هي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى إسناد. المتن هو الحديث، قال رسول الله كذا كذا، واضح ما معنى؟ فالإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن. هذا المتن من أين أتى؟ من هذه السلسلة. هذا الحديث من أين أتى؟ من هذه السلسلة، واضح ما معنى؟ هذا يسمى الإسناد. حديث جبريل المعروف الذي سأل النبي عن الإسلام، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، تعرفونه حديث مشهور يعني ألفت فيه مؤلفات. ساقه الإمام مسلم بإسناده إلى التابع الجليل واسمه يحيى بن يعمر. اسمع ماذا يقول الآن، سنرى الذي تحدثنا فيه موجود حتى في إسناد الحديث الذي فيه أصول الدين وأركان الإيمان. تصور يحيى بن يعمر الآن يقول: أول من تكلم في القدر، هذه مسألة فقهية أو عقدية؟ حتى عن أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بقضاء الله وقدره، أليس كذلك؟ تصور يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، وهذا الذي أسس القدرية الأولى، وسيأتي معنا الكلام عليه عندما نتحدث عن الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى. هذا أول من أسس القدرية، منهج القدرية، لأن القدرية على قسمين، القدرية الأولى هذا مؤسس، والقدرية الثانية هي المعتزلة، تأثرت بأقوال معبد الجهني. أول من تكلم في القدر بالبصر معبد الجهني. يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، تابعي أيضا، حاجين أو معتمرين. هذا مازال في الإسناد، القصة كيفاش جاء حديث جبريل، كيفاش روي حديث جبريل، حاجين أو معتمرين لعلنا نجد أحد الصحابة. شوف، أرادوا أن يردوا الأمر إلى أحد الصحابة الذين أخذوا العلم من مشكاة النبوة، أخذوا من العين المعين، أخذوا من النبع الصافي، مش واحد هكا جاي من غادي ويحكي على القدر. أرادوا أن يأخذوا من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى الناس وأقوم الناس وأعلم الناس، أليس كذلك؟ فلعلنا نجد أحد الصحابة يكشف لنا هذه الشبهة. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. وما أدراك ما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ الصحابي ابن الصحابي، كلاهما من الصحابة، أبوه فاروق الأمة وابنه المحدث الفقيه إلى غير ذلك. قالوا له أو تكلم عبد أو تكلم قلنا يحيى بن يعمر تكلم معه وقال: يا أبا عبد الرحمن، إن من قبلنا قوم، يعني من جهتنا قوم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، على أساس يتتبعون العلم هكذا، ويقولون لا قدر والأمر أنف. رأيتم ركن الإيمان بالقدر غير موجود عندهم، أسقط ركنا من أركان الإيمان. الآن هذا الخلاف في مسألة فقهية أو عقدية؟ هذه النقطة الأولى. هل الخلاف في المسائل العقدية سائغ وجائز؟ ما زلنا سنرى الكلام، سنرى موقف عبد الله بن عمر. ثم هذا أصل من أصول الدين أم لا؟ من أسقطه هل يقبل الله منه شيء؟ سنراه أيضا في الكلام، ما زلنا على ما تحدثنا عليه. واضح يا شباب؟ شوف، يقولون لا قدر والأمر أنف، بمعنى رب العالمين لم يسبق في علمه ما سيقع. شوف الضلال، ها، بمعنى حاشاه سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، يعني قبل أن تقع كان يجهلها. هذه قلها لمخلوق، لا تقلها للخالق البارئ سبحانه وتعالى الذي قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. سبحانه أحاط، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم الغيب والشهادة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف هؤلاء المجرمين ينسبون الجهل لله ويقولون لا يوجد شيء قدره الله في سابق علمه قبل أن يقع. فرب العالمين سبحانه وتعالى من قبل خلق الخلق يعلم ما سيحصل في الخلق. أسأتي معنا في مبحث الإيمان بالقدر، ألا وهو مرتبة الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيطة بكل شيء. عندنا حديث جميل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث صحيح الإمام مسلم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هؤلاء المجرمين ماذا يقولون؟ لا يعلمها إلا بعد أن تقع. هذه قلها لمخلوق، أنت تكتشف وتزداد علما. بينما ربنا سبحانه لا يزداد علما، علمه سابق وعلمه مطلق لا يزداد، علمه كامل، نحن نزداد ولا نلحق، وما أوتيت من العلم إلا قليل. هذه قلها لمخلوق لا تقولها على الخالق. إذن يقولون لا قدر، وإن من أخص خصائص مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء من قبل أن تقع الأشياء، يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله، مش يعلمها بعد أن تقع. واضح ما معنى؟ فهم أسقطوا ركنا إيش من أركان الإيمان. لذلك القدرية الأولى يا أحباب الكرام حكم عليها جل أهل العلم، الإمام مالك والشافعي وأحمد، حتى الإمام الشافعي يقول ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه فبها وإن أنكروه خرجوا من الملة. أنت تنكر صفة من صفات الله تنسب له الجهل، أعوذ بالله، مصيبة يعني. واضح ما معنى؟ المهم هذه القدرية الأولى اندثرت. القدرية الأولى سنرى كيف رد عليها الصحابة، لأنه ظهرت في القرن الأول، ما زلنا في القرن الأول، لأنه هؤلاء التابعيين أتوا إلى أحد الصحابة، الصحابة ما زالوا في القرن الأول، وبالتالي الذي أتى على بنيان هذا المنهج على قواعده أتى عليه على قواعده هم الصحابة، ردوا عليه وفندوه ودمروه كما يقال. اسم ماذا يقول عبد الله بن عمر؟ يقول لهما إذا لقيتم هؤلاء أو إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف عليه عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ألم نقل أن أصول الدين بدونها لا يقبل الله منك شيء؟ ها، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب، جبل أحد مش كما تشوفه هنا في أبو قرنين، سلاسل جبال لمن ذهب إلى المدينة، سلاسل جبلية، الله أعلم كم من ملايين أو أطنان، ملايين الأطنان أو مليارات الأطنان، الله أعلم، جبال لو أنفقتها في سبيل الله لا يقبل الله منك شيء. اسمع ماذا قال، حتى يؤمن بالقدر، لكونهم لم يحققوا بهذا القول الإيمان بالقدر. لا يكفي أنهم أخلوا بأصل من أصول الدين فلم يقبل منهم شيئا، وبالتالي أصول الدين من أوجب الواجبات حتى يقبل الله منك أعمالك. ثانيا رأينا الخلاف في المسائل العقدية. ثالثا الخلاف في المسائل العقدية غير سائغ وليس مبررا، ليست مسألة فيها قولان وثلاثة وعشرة والأمر جائز والاختلاف رحمة وهذا الكلام يعني. هذه المسائل الخلاف فيها ضلال، واضح يا شباب؟ ثم يقول حتى يأتي على حديث جبريل، حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره، الشاهد هنا، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. شفت هذا الحديث؟ شوف عنده إسناد فيه فقه عظيم الذي نتحدث به. واضح ما معنى؟ إذن لبيان أن من أخل بركن من أركان الإيمان وأصل من أصول هذا الدين لا يقبل الله منه شيء، فكان من أوجب الواجبات تعلمها. ثانيا الخلاف في المسائل العقدية غير سائغ، واضح يا شباب؟ وبالتالي نحتاج إلى فهم دقيق، ومن هنا علينا أن نعرف من أين نأخذ عقيدتنا. هذا معبد الجهني من أين أخذ لا قدر والأمر أنف؟ من أين أخذ؟ من وساوس الشيطان، أليس كذلك؟ صدق الإمام الشافعي عندما يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، وهذا كله مرجع إلى الوحي. فالعلم وهو ماذا قال يحيى بن يعمر، قوم من قبله يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويظنون أنفسهم أنهم حققوا العلم يعني. يقول فالعلم ما كان فيه، قال حدثنا، توثق هذه المعلومة من أين أتيت بها؟ فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. معبد الجهني أخذ هذه المعلومة من وساوس الشيطان، لا يستطيع أن ينسب هذه المعلومة إلى الصحابة مثلا كانوا يقولون لا قدر، أو إلى النبي كان يقول لا قدر. من أين أتى بها؟ من أكرمكم الله من زبالات أفكاره ونفايات عقله، هذه حقيقة الأمر. وبالتالي علينا أن ننطلق انطلاقة صحيحة على بينة من أمرنا، من أين نستقي عقيدتنا ومن أين نأخذ ديننا، خاصة أصول الدين بطبيعة الحال. ما هي مصادر تلقي العقيدة؟ نتوقف فيه ونقتصر فيه على الوحيين لا غير. تأمل الآن، منهم من خالف منهج أهل السنة وأدخل العقل وجعله مصدرا لتقرير العقائد. سنأتي على هذا الكلام، عندنا نقطة مهمة في هذه الجزئية. العقل يا أحبابنا الكرام، الناس فيه بين مغالم في الإفراط ومغالم في التفريط. أما العقلاء وعلى رأسهم العلماء الربانيين، وعلى رأس ذلك من سار على منهج أهل السنة والجماعة، يجعلون للعقل منزلا فلا يطغون فيه ولا يهملوه، فيقولون لا نلغيه ولا نغلو فيه. لا نلغيه فنصبح كالبهائم، البهائم تعقل لا تعقل، ولا نغلو فيه بمعنى نجعله إيش؟ حكما على النصوص الشرعية. تصور النصوص الشرعية معصومة والعقل سيحكم عليها، هذا شنو ناقص يعني؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ هذه حقيقة واقع فيها كثير من الناس. نجد ذلك، تجد سورة الحجرات سورة فيها آداب شرعية في بدايتها، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم فكرا ولا رأيا ولا منهجا ولا قولا ولا تحب عليه، لا تقدم أمام قول الله ورسوله. ثم يقول بعد ذلك في نهايتها قل أتعلمون الله بدينكم، يعني المخلوق صار سيحكم على أحكام الخالق، هذه تصلح هذه لا تصلح، اقتل الإنسان ما أكثر. أليس كذلك أحباب الكرام؟ هذا العقل يبقى محدود. كلام ربنا سبحانه وتعالى يفهمه العلماء، من أجل ذلك رب العالمين حظ على التفكر والتعلم، وأول كلمة نزلت اقرأ. إذا لم تفهم شيئا فطور في معلوماتك حتى تفهمها، أما لا تقل غير معقول غير مقبول، هذا عندك غير معقول وغير مقبول، ليش أنت ميزان يعني؟ واضح ما معنى غير معقول وغير مقبول؟ هذا في عقلك القاصر الضعيف الناقص، واضح يا شباب؟ إذا لا نلغيه ولا نغلو فيه، بل أهل السنة يستعملون العقل وسيلة لفهم النصوص، وإن لم يفهم يسأل الله أن يعلمه. نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، كان من دعائه اللهم علمنا ما ينفع، أليس كذلك؟ ورب العالمين لم يأمره في كل نصوص الوحيين من أن يستزيد من شيء، يطلب الزيادة من شيء، إلا من شيء واحد فقط، وقل ربي زدني علما فقط. لم يأمره ربه من أن يطلب الزيادة في شيء إلا من شيء واحد، هو الزيادة في العلم. تصوري، فالإنسان إذا لم يفهم يسأل ربه ليعلمه سبحانه وتعالى ليتعلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما أن يجعل نفسه ميزانا، هذا مقبول وهذا مردود، لست ميزانا، أنت مخلوق ضعيف، والأصل فيك الجهل، علمك ما لم تكن تعلم، هذه حقيقة كل بشر، واضح يا شباب؟ المهم لا نلغيه ولا نغلو فيه. أما بالنسبة للذين، ما زلنا سنعود، نحن هذه نقطة لطيفة ينبغي أن نقف عليه، هل يعني أننا نهمل العقل؟ من قال نهمل العقل؟ رب العالمين قال أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون، أليس كذلك؟ حظ على التفكر والتدبر، وخلق لنا عقولا وميزنا على بهيمة الأنعام، وبالتالي لا نلغي عقولا، فلا نلغي لنصبح كالبهائم. وقد حصل هذا الأمر في من غلا في هذا الموضوع، هذا الأمر يا أحباب الكرام حصل في النصارى، استعبدهم من؟ قساوسة النصارى، وعلموهم أنهم وكلاء الله في أرضه وعلى الدين، وصاروا يسمون برجال الدين. هذه التسميات غربية المسلمون لا يعرفونها، تجد من التافهين الذي ثقافته لا تعد أن تكون غربية يبدأ يسهل، وأنت كرجل دين ماذا تقول في هذه المسألة؟ تشوف فيه قسيس يعني؟ تشوف فيه يعني من أحبار اليهود أو قساوسة النصارى؟ رجال الدين هذه عندهم هم، نحن ما عندنا هذه التسمية، عندنا علماء فقهاء مفسر محدد كذا، هذا واضح. أما رجل دين عبارة رجل دين يتحكم في الدين كما يريد كما يشتهي. من أجل ذلك رب العالمين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن الكنيسة طغت وبغت واستعبدت الناس لما يشرعه الناس لا لما يشرعه رب الناس سبحانه وتعالى، فصار قساوستهم يعبثون حتى بدينهم، صار لعبة. يأتي أحدهم أذنب ذنبا، يأتي لهذا القسيس يذكر له خطيئته ويعطيه سكا للغفران، شاك يعني يدفعه وقد غفر له، لعب وزور. حتى جاء أحدهم اشترى كل السكوك وقال خلاص اشترينا المغفرة، يلا طيروا دو عم اشتري صوري. هذا دين؟ هذا هؤلاء كالرعاع كالبهائم، أي شيء يقولونه يتبعون. الغرب أقول لا يفكرون. دين؟ دين بشر هذا. رب العالمين قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هناك دين لا يتماشى مع دين رب البشر سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذن هم ابتدعوا حرفوا دينهم، بدلوه غيروه، زد على ذلك صاروا هم الذين ينوبون الله في أرضه، رجل الدين وكيل على الله عز وجل، يحل ويحرم ويغفر ويعطي الجنة والنار. شوف الضلال يعني، تصور هذا حصل فيهم. من أجل ذلك رب العالمين قال لم يقل يا أهل الإسلام، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هم الذين وقعوا في هذا الأمر. واضح يا شباب؟ إذا عبثوا بالدين والناس صاروا يتبعونه، دينهم صار يتناقض مع العلم مع الفطرة مع العقل مع كل شيء، يتناقض لا يتماشى مع شيء. نجد ذلك صارت لهم فترة مظلمة في حياتهم تلقب بالعصور الوسطى، عصور الظلام. من التافهين أيضا يقول لك تريد أن تردنا لعصور الظلام، هذه قلها لنصراني مش تقولها لمسلم هذا الكلام، تريد أن تردنا لعصور الوسطى، القرون الوسطى وعصور الوسطى وقرون الظلام، هذه قلها للمجتمع الغربي لا تقولها للمجتمع المسلم، لأن في نفس الفترة أهل الإسلام سيصلون إلى النجوم في تلك الفترة، وعصرهم يسمى بالعصر الذهبي. شوفتي كل شيء يقاس بالذهب، شوف العملة. زمن المسلمين في ذلك الوقت يسمى بالعصر الذهبي، تصور يعني. في كل مجالات الحياة يقودون الحضارة في كل شيء، مش يخترعون، صاروا يصنعون ويخترعون في كل مجالات، يقودون الحضارة في الفيزياء في الكيمياء في الهندسة في الصيدلة في علم الفلك في الزراعة في التجارة في الصناعة فيما تريد. نحن نكتب في الطب، نكتب صرنا نؤصل ونفصل وننظر في الطب، وهم في الكنيسة يأتيهم أحدهم قد سقط من جبل أو تردى مش عارف من وين، عظام كسر وعنده نزيف داخلي، يحتاج إلى أقرب طبيب يعني على الأقل، لا يأخذونه إلى الكنيسة، اشرب الماء المقدس. وعنا احنا نشرب ماء بروطة وسيدي بومعيزة، هاي الجاهلية متاحة ما معه ولا تعنت مش هيك ولا يا راجل، عظامه كسرت قل له اشرب الماء المقدس، مش يعمل كي يشرب مش عظامه مش ترجع. شوف نجي ذلك هم رأوا المسلمين أين وصلوا وهم أين وضعوا، وبالتالي حصل ما حصل فيهم وفصلوا الكنيسة عن كل مجالات الحياة وخرجوا بهذا المبدأ، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لكم كنيستكم ولنا دنيانا. افصل الدين عن كل مجالات الحياة، مش افصل الدين عن السياسة، هذا كلام تافه هذا تسمعونه، هذا عندهم كل هذه النقاط هذه صارت عندهم نحن لا نعرفه. بينما لما تتبعنا خطواتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب، تعرفون الضب الورل يعني، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه أو لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أي تقصد اليهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن غيرهم. لما فعلنا فعلتهم كنا في أعالي النجوم، صرنا في آخر القافلة. نحن الذين تعلمنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أول كلمة في الوحي كله اقرأ. هذه أمة الإسلام كانت كذلك، كانت تسود وتقود، مدى لما تمسكت بوحي السماء سمت وعلت وارتفعت، لما تركت وحي السماء ضعفت وانهزمت وتداعت عليها الأمم. هذه حقيقة يا أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لرعاة الإبل والغنم ما يعرفوا شيء من الدنيا، صاروا قادة دول وأمم. حقيقة هذه ولا؟ جاء لجاهلية صماء بكماء عمياء، أحدهم يصنع إلهه من تمر من حلوى يعبده أول النهار، إذا جاء آخر النهار أكله. شوف شوفك القوة، يعبد إله يؤكل، تصور يعني مش هكذا ولا؟ هذا سيمر معنا حتى في جوانب العقيدة يعني. تصور أنت ذيل سمكة، ذيل السمكة كيف الخمسة والقرد غزاله، السمكة نفسه أخي ما استطهاش، إيش بيه ما منعتش راحة، ما شويتهاش وكليتها ونتشتها، إيش بيه ما منعتش راحة، في الأخر لا راسها ولا بدنها أخذين ذيلها باش يمنعك. شوف شوف الانحطاط، ها هكذا قديما أيضا، هاو راس بوكشاش هاو مش عارف شنو، انت مش هكا ولا؟ هذه حقائق، هذه كله تخل بالعقيدة. ألا ينبغي نتعلم أصول دين حتى لا نقع في هذه الجاهلية؟ هذا انحطاط عقدي، انحطاط عقلي. أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ انت أقوى منها، هي باش تمنعك، مش هكا ولا؟ تصور هؤلاء ألغوا عقولهم فأصبحوا كالبهائم. ولنا نسخة من أولئك القوم الذين استعبدوا الناس وصاروا يسوقون الناس كالبهائم، عندنا نسخة مطابقة للأصل كما فعل رجال الكنيسة مع قومهم. نجد أيضا معممي الشيعة يفعلون هكذا مع أقوامهم نفس الطريق كما فعل قساوسة النصارى. هكذا قال آل البيت في الرواية، برا لو جعلها في الرواية لبزعت من خطبهم. هناك خطبة اسمها شوكولاتة الحسين، حسين يعرف شوكولاتة هو. شوف كما أن قساوسة النصارى يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، سكوك الغفران، يظهر لي هذا متاع شوكولاتة الحسين متفاهم مع معمل ما باعش الشوكولاتة متاعه، قال له باش نعمل لك خطبة نقول له باش يتباع ومن بعد نقسمه يعني. تصور يعني اش من شوكولاتة الحسين وجماعة اللهم صل على محمد، شنو الهم هذا؟ تصور يعني هؤلاء يفكرون يعقلون، شوف ماذا يفعلون بأنفسهم يعني. يعذبون أنفسهم بأيديهم، هذا دين؟ هذا يتماشى مع الشرع مع الفطرة مع العقل؟ ألغوا عقولهم هؤلاء، وبالتالي شوف الضلال المبين، واضح ما معنى؟ إذن العقل له منزلة في الإسلام، لا نلغيه لنصبح كهؤلاء ولا نغلو فيه لنصبح نتحدث لا معقول ولا مش معقول. تصور يعني، لأنه هؤلاء المنهج العقلاني يا أحباب الكرام هذا تأثر به بعض العقلانيين بعض الماديين، ولكن سنجد من الفرق من كانت تحكم عقولها على النصوص كالجهمية والمعتزلة فرق عقدية كالعادة، ندور ونلف ونعود إلى نفس النقطة، فرق عقدية حكموا عقولهم على النصوص فصاروا يقبلون ما تقبل عقولهم ويردون ما ترده عقولهم. وهل الوحي وإن كان الوحي لا يتعارض مع العقل أبدا العقل السليم، ولكن هل ما جاء به الأنبياء تدركه عقولنا نستطيع أن نحيط به أو يفوق عقولنا؟ شوف أنت عصا نبي الله موسى أصبحت حية، عقلك يدرك هذا؟ أصحاب الكهف ناموا 300 سنين وازدادوا 9، عقلك يدرك هذا؟ ترى عملها بالعقل يقبلها زعما؟ هذه معجزات، هذه جاء الأنبياء بما يفوق عقولنا، مش بما مش تحكم أنت عقلك سترد كل شيء حتى المعجزات ما تقبلها. تسمها معجزة يعني تفوق عقلك وقدراتك وما تعود عليه الناس. أمر عجيب يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى الذي قال قال سبحانه وتعالى وأرسلنا رسولنا بالبينات، البينات هي المعجزات، اسمها معجزة يعني يعجز الخصم عن الإتيان بمثل لا تستطيع. نجد ذلك السحرة علموا أنهم لن يضاهوا، هذه حقيقية، بينما نحن خدعنا أعين الناس سحرنا أعين الناس، من أجل ذلك أسلموا وعلموا حقيقة الأمر، لكن الصم البكم العم لا يدركوا كفرعون وغيره. علمكم هو الذي علمكم، شو هكا طول يعني، واضح ما معنى؟ وهكذا يا أحباب الكرام، وبالتالي عقلك لا تحكمه على أمر يفوق قدراتك، عقلك محدود. الوحي يا أحبابنا الكرام لا يمكن أن تحده، وبالتالي ينبغي أن يكون الإنسان مسلماً لقول الله ورسوله ويسعى في فهمه، تجعل عقلك وسيلة لفهمه، وإن لم تعلم اسأل الله أن يعلمك واطلب العلم يتتعلم، مش ترده وتجعله حاكما على النصوص. إذا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا منهم من أدخل العقل الذي على طريقة من غلا في العقل، أدخل العقل وحكمه على النصوص بل وجعله يقرر المسائل العقدية. سنأتي على الكلام عليه. والسؤال هنا، على فرض كما يقال، نفترض جدلا أن العقل يقرر المسائل العقدية، تعالوا بنا لننظر إلى ميزان العقل، وكنا تحدثنا وفهمنا الموضوع. الآن العقل هذا أليس مخلوقا؟ بمعنى نتائجه ستكون معصومة أو يعتريها الخطأ والصواب؟ أيضا يعتريها الخطأ والصواب، مش هكذا ولا؟ وبالتالي نحن في المسائل العقدية، اسمها عقيدة، يعني من العقد، تعقد عليه قلبك، مش هكذا ولا؟ هل ستعقد قلبك على أمر مشكوك فيه ولا أمر محسوم فيه؟ أمر محسوم فيه من الوحي، تحسم، لا خطأ، كله صواب، كله يقين. أما العقل لا يمكن أن تسلم له، لأنه ما يراه اليوم يغير فيه غدا، أليس كذلك؟ فالعقول اسمها متفاوتة، العقول متناقضة، العقول لم تحط بالأشياء علما، العقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، العقول ليست معصومة. تصور، انظر الآن ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لبيان العقل له منزلة لكن لا تضعه في أي شيء. وسنرى كلام العلامة ابن خلدون، هذا من أئمة هذه البلاد وتعرفونه، غني عن التعريف، ما سيقول في ميزان العقل. علي بن أبي طالب يقول، حديث يرويه الإمام أبو داود السجستاني في سننه، سنن أبي داود، حديث علي بن أبي طالب حديث سنده صحيح، يقول: لو كان الدين بالرأي، مزاج وذوق ورأي، اسمع، يقول: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان مسألة بالمنطق والذوق، أسفل الخف هو أولى بالمسح من أعلاه. لماذا يا أحبابنا الكرام؟ هات ترى، هات ليش؟ هات، أي نعم جزيل، هذا هو. من أين يتسخ الخف؟ تعرفون الخف؟ ها؟ شفت الجورب لكنه من جلد، يعني كلاس لكنها جلد شكلها. من أين يتسخ الخف؟ من فوق ولا من تحت؟ من تحت. المنطق يقول الأصل تمسحه من تحت مش من فوق. يقول: وإنما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا يسمى الظاهر وهذا الباطن. الباطن هو على الأرض والظاهر هو من فوق. لو كان الدين بالرأي لكان من أسفل الأولى، أولى يعني من أسفل أولى بالمسح من أعلى، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من أعلى. إذن هكذا النبي فعل وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سلنا الأمر، نمسح من أعلى وانتهت القصة. واضح ما معنى؟ ليش؟ لأن يا أحباب الكرام، لو جعلنا العقل يقرر ما في الدين وما يقبله عقلك لا يقبله عقلي، وما يقبله عقلي لا يقبله عقلك، ضاعت الدين والعقيدة والأحكام بين عقول الناس. أي هذا أنا يعجبني وأنت أنت مقبول، أنا مش مقبول، أنا هذا مقبول، أنت تقولي لا مش مقبول، خلاص نقعد معطلين حتى نشوف عقل يحسم الأمر، ولا يوجد، مش هكذا ولا؟ وبالتالي يا أحبابنا الكرام الذين أدخلوا العقل ليقرر المسائل، شوف العقدية يعني أعظم الأشياء، سنرى كيف ضل عن سواء السبيل. ولكن نحن لن نسير مساره ولن نلغيه أيضا لنصبح كالبهائم، لكن سنستعمل عقولنا لفهم النصوص الشرعية كما فهمها الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والاجتهاد. ولكن ما كانوا يستدركون ويقولون هذا مقبول وهذا غير مقبول وهذا معقول وهذا غير معقول. واضح يا شباب؟ من هذا الباب يبقى معنا نقطة مهمة أيضا، يقول نعود، أحسنت، ذكرني أيضا، ما زلنا نتكلم عن قضية العقل. العلامة ابن خلدون ماذا يقول؟ كلام جميل. يقول: العقل وإن كانت نتائجه، بعض نتائجه كميزان الذهب، نتيجة قطعية، هناك مسائل يصل إليها العقل نتائج قطعية كما المسائل الهندسية والمسائل الفيزيائية، شوف العقل ويخترع وكذا يصل إلى نتائج محسومة قطعية كميزان الذهب. شفت ميزان الذهب 1.00 كذا كذا، ها مثل الآلة الحاسبة. قال: العقل وإن كان كميزان الذهب يحسم في مسائل، لكن ميزان الذهب لا يمكن أن تزن عليه الجبال. شوف ما أعظم كلامه، ترى وزن عليه جبال، أنت ما عادش تشاف الميزان أصلا، شاهد فتت اندفع. يبين لنا أن العقل وإن كان له نتائج قطعية لكنه محدود، ضعه في محله ولا تطغى به، أليس كذلك؟ لا تضعه في مسائل لا يحيط بها علمك المسائل العقدية. وكنا نتحدث، حدثني عن حفيدك، تعجز، فما بالك أنت الآن ستحسم في مسائل غيبية، كيف ستحسم وعقلك لا يدركها؟ واضح يا شباب؟ وبالتالي نتوقف في تقرير المسائل العقدية على الخبر، على النقل، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. زد على ما ذكرناه، هناك ممن ضل عن سواء السبيل، ممن أيضا غلا، رأى مصيبة كل قوم، ها مصيبة حتى مرضان، ها مرضان ظلت بهما الأمم السابقة، هو إما الغلو في الإفراط أو الغلو في التفريط، سنرى ذلك حتى في من ينتسب إلى الأمة، سنرى ذلك إن شاء الله تبارك تعالى. عندنا أيضا من أدخل المنامات في تقرير الأحكام، تصور ممن غلا في الزهد والطاعة والرهبنة كما يقال، أدخل حتى المنامات في تقرير الأحكام. شوف يا أحباب الكرام، المنام بالنسبة للأنبياء، بالنسبة للأنبياء هو وحي من عند الله ورؤية حق وصدق وأمر، هذا بالنسبة للأنبياء. غير الأنبياء شيء آخر. بالنسبة للأنبياء ماذا قلنا؟ وحي وحق وصدق وأمر. ما تقول أم المؤمنين عائشة في بداية، سيأتي معكم في دروس السير، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة والصادقة في المنام، فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثلها تماما لا غبار عليه. واضح؟ طيب تأمل الآن، نبي الله إبراهيم ماذا قال لنبيه إسماعيل؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. اسمع ماذا قال ابنه، ابنه نبي يفهم الرؤية وما معناها، قال يا أبت افعل ما تؤمر. إذن الوحي الرؤية المنام للأنبياء أمر ووحي وصدق وحق، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تأمل، أما المنام لغير الأنبياء ليست وحي ولا يؤخذ منها أحكام، بل إن كانت فيها ما يسر يسأل الله الإنسان من فضله، وإن كان كما يقال من الكوابيس، لأن المنام على أقسام، رؤيا حق فهي من عند الله، وحلم من الشيطان، الكوابيس وغير ذلك، وحديث النفس. ما معنى حديث النفس؟ إنسان بات يفكر في شيء، بات مهموما يفكر في شيء أو يخاف على شيء، مثلا أول مرة يشتري سيارة جديدة وضع أمام البيت وبدأ يفكر، ربما مر أحد فخدشها، ربما ضربت بحجر، ربما ستسرق، إذا نام سيحلم بذلك كله. شفت ليه يفكر فيه الكل بشي يشوف، سرقت وتخطفت وتباعت وتفرقت والدنيا كل مخلوق بشي يشوفه، ما بقول الكل واضح ما مانا يا شب. هذاك حديث النفس، يعني بات مخه معدل على شيء سيحلم به. وعندنا الرؤية أيضا لا يعرفها إلا من يعبرها، فهذا اختصاص. وحلم من الشيطان هو الكواليس، إذا الإنسان ما يكره، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم، يدفن عن يساره ثلاث ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، وإن شاء أن يقوم ويصلي ركعتين، ثم قال لا يصيبه شيء، لا يحدث بها أحدا، يعني لا يصيبه شيء. فمن رأى في المنام مثلا اختصم هو وزوجته، ورأى في المنام أنه يذبحها، يقوم ويطبق يأخذ منها حكما، رأى في المنام أنه يسقط من جبل يقوم على الصباح يا بسم الله، لا يأخذ منها أحكام المنامات يا أحباب الكرام، لأن دين الله اكتمل في اليقظة. لما أنزل الله على نبينا اليوم أكملت، كلمة أكملت كمل كل شيء، مش باش نكمله في المنامات، شوف الضلال. ها تصور انت هذه المنام الذي سيأخذ منها الأحكام، هل كل الناس رأوها؟ هو فقط معنى هو كمل واحنا مزلنا، وغيره كمل واحنا مزلنا، احنا مش نموتوا على الضلال، اللي هم يشوف في المنام تكملوا دينهم، يعني شوف الضلال يعني يا أحباب الكرام. إذا المنامات لا تأخذ منها أحكام، واضح يا شباب؟ هذا في المتأخرين، لكن تعالوا بنا لنرد الأمر، منهم من حكم العقل على النص، وسنأتي على هذه الأحكام. متى تنتهي الحصة؟ الساعة الرابعة؟ يعني سنصلي هنا إن شاء الله ولا؟ طيب نكمل أيضا فائدة أخرى مهمة. شوف. كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة. نحن سبقنا وتحدثنا عن المرضين، هذا هو السبب، سبب ضلال الأمم السابقة هو الغلو في الإفراط والغلو في التفريط. رب العالمين ماذا قال عن أمة الإسلام؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة الإسلام الآن هي وسط بين الأمم السابقة. نجعل مثالا، رأيتم اليهود والنصارى ماذا قال الله فيها؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو يا أحباب الكرام ليس بالضرورة أن يكون في الزيادة على الدين، مش ديما في الزيادة، حتى في التفريط يسمى غلو أيضا، لأن هذا الذي وقع في الأمم السابقة ورب العالمين قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كما يكون الغلو في الإفراط يكون الغلو في التفريط، يعني في التقصير والانسلاخ. واضح ما معنى الكلام؟ وبالتالي أمة الإسلام تسير على الصراط السوي المستقيم وهو طريق الإسلام. ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم لا وجاج فيها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني لا نريد طريق هؤلاء ولا الضالين ولا طريق هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين غلوا في الدين إما بالزيادة أو بالنقص. انظروا إلى أمة يهود، سنجعل أمثل على هذا الكلام. هل الأنبياء كانت لهم مكانة في قلوبهم؟ أنبياء الله تبارك وتعالى عند اليهود هل كانت لهم مكانة عندهم؟ فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أعرضوا الأمر إلى المنطق والذوق، شفت الضلال، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، اسمع، وفريقا تقتلون قاتلهم الله. وصلوا إلى قتل الأنبياء، هل الأنبياء لهم مكان عندهم؟ غلوا في أي شيء هؤلاء؟ في الطف؟ في التفريط، ليس لهم مكان الأنبياء، ليس لهم مكان هؤلاء، قتلوا الأنبياء. انظر إلى غيرهم النصارى، ماذا فعل في نبي الله عيسى؟ تصور، طغوا في الأنبياء فجعلوه ثالث ثلاثة، بل جعلوه هو الله. هذا غلو في أي شيء؟ هذا في الإفراط، زادوا في الأمر، والآخرين غلو في الطف. لا، أهل الكتاب لا تغلو في دينهم. الغلو إما أن يكون إيش؟ في الإفراط أو في التفريط. هذان المرضان اللذان ظلت بهما الأمم السابقة، إما الزيادة أو النقص. واضح يا شباب؟ إما الغلو في الإفراط، هؤلاء ألهوا الأنبياء وهؤلاء قتلوا الأنبياء، هؤلاء قتلوا الأنبياء وهؤلاء ألهوا الأنبياء. شوف الضلال. لذلك أمة الإسلام هم وسط، خيار وعدول، لا يزيدون ولا يقصرون في دين الله تبارك وتعالى. تأمل الآن، حتى سيأتي معنا في مبحث الإيمان بالأنبياء في قسمي وركن الإيمان بالأنبياء، سيأتي معنا يا أحباب الكرام أن الأمة الوحيدة على وجه الكون إلى قيام الساعة التي حققت الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف أنت، اليهود قتلت الأنبياء في زعمهم يؤمنون بنبي الله موسى فما فوق، أما نبي الله عيسى لا يؤمن، هم الذين أرادوا قتله وأرادوا صلبه، وما قتلوه وما صلبوا هم الذين أرادوا قتله، بنو إسرائيل تصوروا. طيب النصارى الآن يؤمنون في زعمهم، هم يظنون كذلك، يؤمنون بنبي الله عيسى فما فوق، أما نبينا محمد لا يؤمنون به. فالأمة الوحيدة التي لا تفرق بين أحد من رسوله كما جاء في قول الله لا نفرق بين أحد من رسوله هي أمة النبي محمد لا غير، أبدا يعني. من أجل ذلك يا أحبابنا الكرام كانت هناك مناظرة لطيفة بين أحد أهل الكتاب وأحد المسلمين الفطنين. شوف يا أحباب، الحق لا يحتاج إلى كثير كلام وكثير فلسفة. رأيتم الباطل وإن كان ضخماً، شفت المنطاد، تعرف المنطاد اللي يطير، شفت ما أكبره، لكن ماذا في داخله؟ فارغ، مش هكا؟ لا، شنو رأس ماله؟ إبرة، هاوك قد هكا، إبرة تفش. بل نقذف بالحق ولو كان يسيراً على الباطل ولو كان كبيراً فيدمغه فإذا هو زاهق. شفت الظلمات، اجمع كل الظلمات، شعل شمعة، شمعة فقط، رأس مالها شمعة، اجمع كل الظلمات على أن على أن تغطي على الشمعة لا تستطيع. هكذا الحق أبلج، الحق أبلج، شفتك البلج، هكذا الحق أبلج، والباطل لجلج، هذه حقيقة الأمر. وبالتالي هو لا يحتاج إلى كثير هكذا فلسفة. سأله سؤال وقال له: أنتم في دينكم حيف وظلم وجور، وسع ذلك خير إن شاء الله، شعنا وين الظلم والجور والحيف؟ قال له: تحلون لأنفسكم الزواج بنسائنا وتحرمون علينا الزواج بنسائكم، حلال عليكم حرام علينا، هو حيف هو ظلم هذا، تفهم فيه ولا؟ ربنا سبحانه وتعالى وإن كان قد أحل لنا الزواج بالكتابيات اليهودية والنصرانية المتدينة بدينها، مش على الإلحاد، تلقاها تقول النصرانية وتستهزئ بنبيها، تستهزئ بكنيسته وتستهزئ بالشعائر ولا تعترف بدين، هذه بالاسم نصرانية واضح، والأخرى بالاسم يهودية تلقاها متصهنة يعني، واضح مامان؟ لا، نتحدث عن كتابية. وإن كان يجوز الزواج بالنصرانية واليهودية لا من أجل الأوراق، مش ما عادش يرقد تحت القنطرة، مش هكا ولا؟ مش من أجل الأوراق، مو هذيك عادي يولي فقيه في المسألة، في الموضوع هذا يودي يفهم في كل الأمور يعني، يولي يعرف الأحكام، ما دامش يعمل الأوراق يولي يفهم في الزواج بالكتابيات، ها؟ مش هكا ولا؟ هكذا للأسف. المهم، وإن كان يحل لكن أهل العلم ينفرون من ذلك، إلا إذا كانت هناك مصلحة تحتاج إلى دفعة حتى تدخل إلى الإسلام. شنو الدفعة هذه؟ سببها الزواج، ها؟ وسيلة هذا الزواج من أجل أن تدخل الإسلام، لا يهدي الله بك رجل واحدة خير لك من حمر النعم، ها وسيلة يحيها لها، واضح مامان؟ أما يبر عرس وكذا، طيب تزوجت بيهودية ونصرانية أنجبت منها أولادا، بعد ذلك توفاك الله سبحانه وتعالى، أولادك على أي دين سيربون؟ على اليهودية والنصرانية، ناقصين هم يعني، واضح مامان؟ أولادك إيش؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يولد على الفطر، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، هذا هو السبب. أنت ما عشتش مت خليتهم عند زوجتك اليهودية، مش يوليوا يهود ونصارى، شوف يعني، وفي الأخير ستحاسب عليهم بعد ذلك، وبالتالي ينفرون من هذا الأمر. تأمل الآن، وإن كان يحل لكن الأفضل لا. قال لهم: كيف تحلون لأنفسكم الزواج بنسائنا وتحرمون علينا الزواج بنسائكم؟ فقال قولة حاسمة، فبهت الذي كفر. كلام يسير كما قلنا، إبرة رأس مال المنطاد إبرة، هكذا الحق. قال له: نحن آمنا بنبي الله موسى وعيسى فحلت لنا نساؤكم، أنتم كفرتم بنبينا محمد حرمت عليكم نساؤنا، أنتم جبتوا أرواحكم، ظلمناكم واحد ما ظلمناكمش، طيب آمنوا بنبي الله محمد تصبحون إيش؟ خلاص معناها صارت حلال عليكم، مش هيك ولا؟ قال تبارك تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذه آيات قطعية لا تتغير بتغير الأزمان والأحوال والمناطق كما يقال والظروف، واضح؟ المسلمة لا تكون تحت كافر حتى لا يفتنها في دينها، واضح ما معنى؟ وغير ذلك من المسائل. وبالتالي الأمر سهل يا أحباب الكرام، نحن الذين نسير على جادة الطريق، فأمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة. تأمل الآن، هذا بيتنا من أفضل البيوت ومبني على أصول ثابتة على غيرها من البيوت. الآن في بيتنا من الداخل، الآن في بيتنا من الداخل أهل السنة والجماعة التي هي في أمة الإسلام هم وسط بين فرق الأمة، واضح هذه؟ نعيد، أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة اليهود والنصارى وغيرهم، هذه أمة الإسلام. الآن أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على بينة من أمرهم، من أين يأخذون عقيدتهم؟ كيف يستدلون على الأحكام؟ كيف يستعملون عقوق؟ واضح ما معنى؟ كيف يسيرون فيها؟ أهل السنة والجماعة ضمن هذا الجسد وضمن هذه الأمة هم وسط بين الفرق التي تنتسب إلى الأمة، لأن الذين ظلوا وهم ينتسبون إلى أمة الإسلام سببه عقدي. معبد الجهني هو مش يهودي ولا نصراني في زعم أنه إيش؟ ينتمي وتكلم في القدر. تجد الجهمية تكلموا في كثير من المسائل ستأتي معه، المعتزلة تكلم في كثير من المسائل ستأتي معه. فنجد مثلا في صفات الله تبارك وتعالى هناك من ظل في الإفراط وهناك من ظل في التفريط، بين المشبهة والمعطلة أهل السنة، وفي مفهوم الإيمان بين الوعيدية والمرجئة، وفي مفهوم القدر بين الجبرية والقدرية الأولى والثانية القدرية، كلها مسائل عقدية. فأهل السنة والجماعة في أمة الإسلام هم وسط بين فرق الأمة، واضح يا شباب؟ وهذا ما زلنا سنتحدث فيه وما زلنا في مقدمة حتى نسير على بين من أمرين. طيب، للسائل أن يسأل والجواب سيكون في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: أليست كل هذه الفرق تستدل بكلام الله وسنة رسول الله؟ شو مش يستدل بالتوراة والإنجيل يعني؟ ما يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل يدعي وصلا بليلة، والكل يدعي أنه على جادة الطريق والحق، أليس كذلك؟ لكن السؤال هنا، هم يستدلون بكتاب الله وسنة رسول الله، والسؤال على فهم من؟ واضح الكلام؟ على فهم من؟ معبد الجهني فهمها، فهم القدر على أنه لا يوجد بفهمه هو. فماذا فعل يحيى بن يعمر ومن معه؟ ردوا الأمر إلى فهم من؟ قاسوا كلامه على أفهم الناس وأعدل الناس. هذا أمر مهم، نحتاج إلى فهم الآن. الكل يستدل بكتاب الله وسنة، على فهم من؟ واضح ما معنى؟ إذن نحتاج إلى فهم دقيق مهتد زكاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما نتوقف في تلقي عقيدتنا على الوحيين، نتوقف في فهم ديننا على فهم الرعيل الأول والجيل الأول. لماذا يا أحباب الكرام؟ مقدمة لطيفة. لأن أولئك القوم نص الله عليهم في كتابه، ورب العالمين لا يخطئ أبدا سبحانه وتعالى، نص الله في كتابه وقال رضي الله عنه ورضوا عنه. تأمل، ورب العالمين لا يرضى إلا عن رضي، لا يرضى إلا عمن مات وقام بالمطلوب منه شرعا، أليس كذلك؟ لن يرضى عمن ضل، من أجل ذلك قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين، مش هكذا؟ لا يرضى عمن ابتدع وأحدث وغير وبدل وخالف نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل ماذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني العكس بالعكس، خالفوني يبغضكم الله. إذا رب العالمين ما دام أنه رضي عنهم كانوا على الهدي والصراط السوي المستقيم. هم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم دينه وطبقوه على وجهه المطلوب، فعلينا أيضا أن نفهم كما فهموا، ونصوصهم مدونة ومكتوبة. وبالتالي كما نتوقف في تلقي عقيدتنا، نتوقف ولا نزيد على الوحيين، حتى في الفهم نتوقف على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح يا شباب؟ وهذا يحتاج إلى وقفة أيضا، هذا نؤجل الكلام عليه دروس قادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.